موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة في السيرة النبوية، عنوانها أول لقاء بأهل المدينة. ففي السنة 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بداية فجر جديد للدعوة الإسلامية، حيث التقى النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر من أهل المدينة، كانت تسمى يومئذ يثرب، فعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم شيئا من القرآن، فآمنوا به وفرحوا بلقائه رضوان الله عليه، وعادوا إلى المدينة. ومن هذه اللحظة بدأ نور الإسلام يشع في أهل يثرب، إذ آمن هؤلاء النفر 6 المباركين وسعوا بالدعوة في قومهم. وهؤلاء النفر 6 أذكر لكم أسماءهم التي للأسف أكثر الناس لا يعرفهم، وربما يعرفون أسماء لاعب الكرة والفنانين، نسأل الله العافية. فهؤلاء النفر 6 الذين هم أول نور الإسلام في المدينة، هم أولهم أسعد ابن زرارة رضي الله عنه، والثاني عوف ابن الحارث ابن عفراء، والثالث رافع ابن مالك، والرابع قطبة ابن عامر ابن حديدة، والخامس عقبة بن عامر ابن نابي، والسادس جابر بن عبد الله ابن رؤاب الصحابي المشهور رضي الله عنهم أجمعين. ونسأل الله أن يجمعنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.